قال: إذا كان الكافر يعيش في وسط المسلمين والمسلمون صائمون، فهل لهذا الكافر يجاهر في إفطاره؟ ليس له أن يجاهر في إفطاره، لكن الذي يمنعه ولي الأمر، ليس لك أنت أن تعتدي عليه وتمنعه بالقوة من ذلك، لكن لك أن تناصحه بالتي هي أحسن، وأن تقول: نحن مسلمون وهذا الشهر شهر الصيام، وإذا أردت أن تأكل فكل في بيتك أو في مكان مستتر، لك ذلك، لكن أن تمنعه بالقوة هذا لولي الأمر، هذا لولي الأمر أن يمنعه. وأما الأفراد فليس لهم أن يمنعوهم وأن يعتدوا عليهم. السؤال هنا: ما حكم الصيام على الخط؟ ما هو واضح، ما حكم الصيام على حساب الفلك؟ يعني ما الحكم في إعلان شهر الصيام من يوم 26 شعبان؟ هذا الإعلان لا يعتبر، هذا الإعلان لا يعتبر، يعني لا يترتب عليه الصيام. لكن مثلا إذا كان هذا مبنيا على الحساب الفلكي فهذا من باب الإخبار الذي مثلا يدل على زيادة التحري في المكان أو الجهة التي أشار إليها مثلا الرجل الفلكي أو المراصد الفلكية، فيتحرون وينظرون في تلك الجهة. لكن إذا أعلن مثلا في 26 أن سيكون الهلال كذا وكذا، هذا الإعلان مقدم عليه، والذي يعمل به في هذا هو الرؤية، الرؤية بالعين المجردة أو الرؤية بأحد الآلات الموجودة الآن بالعين. فإن هذه الآلات إذا مثلا وضعت على البصر واستعين بها ورؤية الشهر الهلال، فإن هذه الرؤية صحيحة، وليست الرؤية للحساب الفلكي. يعني لو أعلن مثلا الحساب الفلكي بأن الشهر كذا في يوم كذا في 26، هذه الرؤية غير معتبرة، هذا أو هذا الخبر غير معتبر، لأن هذا لم نلزم بالعمل به لدخول شهر رمضان أو دخول شهر الحج ودخول الشهر وخروجه إلا بالرؤية. والرؤية متيسرة، التحري الصادق الدقيق في الرؤية لا يمكن أن يخالف، لا يمكن أن يخالف الحساب الفلكي أبدا. لكن الحساب الفلكي قد يختلف وقد يتغير، وقد يكون من بلد لبلد. نعم. صاحب الحدث الدائم متى يتوضأ لصلاة الجمعة؟ فإذا توضأ على الأذان الثاني فسوف تفوته الصفوف الأول، وربما صلى خارج المسجد من الازدحام، وهو يتحرج ويستحي إذا أتى مبكرا وخرج على الأذان للوضوء، وكذلك صلاة المغرب متى يتوضأ لها. صاحب الحدث الدائم، الحدث الدائم إما سلس يعني في البول وهو دوام خروج البول عاد الله وإياكم، أو سلس في الريح يخرج مثلا منه ريح في كل وقت ليس يقدر على ردها، يعني هذا السلس إذا كان بالإنسان فإنه في بقية الصلوات يتوضأ، في بقية الصلوات يعني قبل يعني في بقية الصلوات فإنه يتوضأ مع الأذان، إذا أذن للصلاة فإنه يتوضأ لها، وقبل الوضوء يغسل ما أصاب بدنه من النجاسة من البول وما أصاب ثيابه كذلك، ثم يتوضأ بعد الأذان. وكذلك عليه أن يعني أن يحفظ، أن يتحفظ بما يمنع وصول البول إلى الثياب في أثناء الصلاة، يعني مثل كيس أو حفاضة أو ما إلى ذلك، فيمنع يعني وصول البول إلى البدن ويمنع وصوله كذلك إلى الثياب، ثم يتوضأ. وبعد هذا لا يضره ما حصل من البول أو حصل من الريح، إذا كان في الريح لا يحتاج إلى حفاظة ولا يحتاج إلى كيس ولا كذا، لكن البول لا يضره بعد ذلك ما خرج من البول، ولا يضره ما خرج من الريح بعد أن يتوضأ إذا أذن المؤذن. أما في الجمعة فعلى كل حال الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم، يعني الاحتياط هنا، الاحتياط للعبادة في الجمعة أولى من البكور إليها، أولى من البكور، يعني مثلا لا يبكر مثلا قبل صلاة الجمعة بساعتين كغيره، ها أو يعني كذا وكذا، فإن أو ساعة مثلا لا يبكر في هذا، فإن الاحتياط هنا للعبادة وأن يصليها بطهارة أولى من الاحتياط من التبكير، أولى من التبكير، فكلما تأخر كان أحوط لأن يدخل في هذه العبادة بطهارة. وعلى كل حال يستطيع أنه مثلا يأخذ معه ماء في سيارته، أو يذهب مثلا للحمامات مثلا يكون قريبا منها قبل الأذان بوقت مثلا وقت يعني وقت مناسب، يعني قبل الأذان مثلا بخمس دقائق، قبل الأذان بعشر دقائق، يعني وقت يكون يحتاط فيه لأن يدخل هذه العبادة وهي عبادة معظمة، يدخل فيها بطهارة، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا على كل حال حتى إنه يثاب على نيته إذا كان ينوي أنه لو لم تحل هذه الحالة بينه وبين البكور لكان مبكرا، ولم تحل، وينوي أنه لو لم يكن به سلس أنه كان بكر، هو يثاب على نيته. على كل حال يحتاط للعبادة ليدخلها بطهارة، بطهارة متيقنة، ويكون قد عمل الذي يقدر عليه، فيتأخر للوقت المناسب الذي مثلا يمكنه أن يأتي ويدخل مع الناس ويصلي ما شاء الله ما تيسر، ركعتين ثلاث ركعتين أربع ركعات ست، في حدود هذه يعني بحدود ما يمكنه أن يصلي قبل الجمعة، يعني عدة ركعات، كما قال صلى الله عليه وسلم من أتى الجمعة فصلى ما كتب له، فهو على كل حال يعني يصلي ما كتب له والمغرب أمره سهل أسهل من هذا، لأنه يؤذن في دقائق معدودة وفي كذا. على كل حال يمكنه أنه يعني مثل المسجد النبوي هنا والمسجد الحرام أنه يتوضأ مثلا قبل الأذان بدقيقتين ثلاث دقائق يعني، والفرق فيها يعني والفرق يعني غير مؤثر يعني، لأنه لو أذن المؤذن قبل الأذان مثلا المعتاد بدقيقة دقيقتين فهذا لا يؤثر في الصيام، ما دام الليل أقبل من ها هنا من المشرق والنهار أدبر من المغرب وغربت الشمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الصائم، والله أعلم. يقول بخصوص صلاة النوافل في اليوم، هل يمكن أن أصلي 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر و4 ركعات قبل العصر، أم كيف توزيعها؟ هذه هناك نوافل مقيدة وهناك نوافل مطلقة. النوافل المقيدة يعني جاء فيها 2 ركعات قبل الظهر و2 ركعات بعده، كذلك أيضا جاء في فضل الصلاة قبل الظهر 4، من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرمه الله من النار، و4 قبل الظهر تفتح لها أبواب السماء. وفي الحديث أيضا رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 و2 بعد المغرب، وقال عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب 2 ركعات، صلوا قبل المغرب لمن شاء، وكذلك 2 ركعات قبل العشاء و2 ركعات بعدها أو 4 ركعات. هذا من غير صلاة الوتر. الوتر يعني يصلي بعد هاتين الراتبتين، يصلي الشفع والوتر، يصلي عصور، صلى 11 وصلى 9 وصلى 7 ويصلى الوتر كذلك 5 هكذا. وأما النوافل المطلقة فهي ما سوى النوافل الراتبة يعني، ومن النوافل أيضا المطلقة والمستحبة صلاة الضحى. صلاة الضحى ولو صلى مثلا وأقلها 2 ركعات، لو صلى 4 صلى 8 صلى أكثر، فهذه من النوافل المطلقة. كذلك بعد الظهر ما بين الظهر والعصر، ما بين المغرب والعشاء، هذه نوافل مطلقة، فهو كلما صلى فهو أفضل. وفي حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاه، قال لما سأله قال أسألك مرافقتك بالجنة، قال أو غير ذلك، قال هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال أديت مناسك العمرة وأرغب بأداء عمرة لوالدي وأنا بمكة، فإلى أي ميقات أذهب أو فمن أي من أين أحرم؟ من كان بمكة، من كان بمكة سواء كان مقيما أو يعني إقامة دائمة أو إقامة لوقت، فإن إحرامه من أدنى الحل يعني، إما من مثلا الجعرانة أو من التنعيم أو من عرفة مثلا للعمرة، فيحرم من أدنى الحل. ولو خرج مثلا إلى أحد المواقيت إلى عن لأداء عمرة عن أبيه مثلا أو كذا، فهو على كل حال قد أحرم من ميقات معتبر، والعمرة عن الميت يصل ثوابها إليه ويفرح بها. جاء الحث على الإحسان إلى الميت بالدعاء، كذلك بالصدقة، بالحج، العمرة، من صام، من كان من مات وعليه صوم صام عنه وليه. قال: دخول مكة لغرض عمل دون إحرام ولا رغبة في أداء عمرة، فهل شيء علي؟ من دخل مكة لعمل من الأعمال، جمهور أهل العلم يقولون لا يدخلها إلا بإحرام، جمهور أهل العلم يقول لا يدخلها إلا بإحرام، ويعفى عمن كان مترددا عليها، يعني مثل الحطاب، مثل الذين مثلا يختلون، يعني مثل الذين يختلون الخلا، أو مثلا يحملون الفواكه إلى مكة خارجين وغادين أو نحو هؤلاء، فإنهم، أو مثل السقائين الذين مثلا يجلبون الماء مثلا لو احتاجوا إلى ذلك، فهؤلاء يعفى عن دخولهم مكة بغير إحرام. وأما من دخل مكة لغرض من الأغراض وعمل من الأعمال، فإن جمهور أهل العلم يقولون بأنه لا يدخلها إلا بإحرام، تعظيما لبيت الله عز وجل وأداء لحق الله عز وجل عليه. قال: أرغب في أداء عمرة لابن خالي المتوفى. هذا عمل صالح، ويصله هذا العمل وثواب هذا العمرة. قال: نحن في بلاد نصلي وراء إمام يدعو بعد كل صلاة دعاء الجماعة، وهو حليق اللحية، فهل صلاتنا صحيحة معه؟ الصلاة صحيحة مع الصلاة صحيحة، الدعاء جماعة يعني بأن يدعو الإمام بعد الصلاة وهم يؤمنون، هذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، لكن هذه لا تقدح في صحة الصلاة إذا كان ليس عنده من البدع، البدع يعني إلا هذا، فهذا لا تقدح في الصلاة. كذلك حلق اللحية معصية ولا تقدح في صحة الصلاة، لكن لو كان هناك إمام غيره في مسجد آخر قريب منك أو مثلا كذا، وهو متمسك أحسن منه، فتصلي معه. نعم. لكن لو صليت هذا، ولا سيما إذا كان إماما راتبا معينا مثلا من الأوقاف، فإنك تصلي وراءه، فعمله ومعصيته عليه، وصلاتك ثوابها لك. نعم. قال: ما حكم الاختلاط في الدراسة الجامعية والاختلاط في العمل ولا يمكن الفصل بيننا؟ الاختلاط في الدراسة الجامعية لا يجوز ولا يصح، لأن ذلك يفضي إلى مفاسد، والمكلف بهذا هي حكومتك، فهي حكومتك، حكومة بلادك هي المأمورة والمكلفة بتغيير هذا المنكر، وأما بالنسبة لك فأنت على كل حال، الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع في لسانه فلم يستطع في قلبه. عليك أنت أن تنكر، وإذا كان عندك من نصيحة تقدمها لمن يستطيع أن يغير. نعم. كيف يكون الخشوع في الصلاة وذلك لكثرة السهو والتفكير؟ الخشوع هو أن يتدبر المسلم ما يقرأ، وأن يتذكر بأنه واقف بين يدي الله، هذا يقلل من الوساوس ويجعله حاضر القلب. وعلى كل حال عليه أنه يجاهد نفسه ليكون حاضر القلب، فإن الإنسان لا يكتب له، المسلم لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.